هو ابن الحارث عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري المصري ثقة ثبت من الطبقة السابعة. وما قوله ابن الحارث يسأل السائل يقول ولماذا لم يقل عمرو بن الحارث فلماذا أدخل وهو؟ وهذا هي القاعدة التي نذكرها دائما وهو ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجلس في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. هذه قاعدة يلتزمها المحدثون وهي يعني من ميزتهم وخاصة الإمام مسلم رحمه الله، وهو أن المحدث إذا روى عن شيخ وذكر ذلك الشيخ شيخه ولم ينسبه هذا هو، أما شيخه فيتصرف كيف شاء يصفه يزيد وينقص ما فيه، إن في شيخ شيخه أو من فوقه. فإذا قال لو حدثنا عمرو أخبرني عمرو وأراد أن أبين لطلابه من هو عمرو لأن عمرو كثير، فأراد أن يزيد على شيخه فخاف إن زاد يكون يعني زائدا على شيخه وهو كذب وإن كان في الحقيقة والحق، فأراد أن يميز كلامه الزائد على كلام شيخه فأتى بفاصل وهو قوله وهو، ويجي أحيانا يأتي يعني وأحيانا يأتي أن فلانا. هذه هي من ما يلتزمه المحدثون فيما يزيدونه على شيوخهم من الألفاظ من نسبة أو غيره. هذا هو يعني سبب قوله وهو ابن الحارث. عن محمد بن عبد الرحمن هذا هو المعروف بيتيم عروة، قيل له يتيم عروة لأن أباه أوصاه إلى عروة بن الزبير فرباه هو، فقيل له يتيم عروة. محمد بن عبد الرحمن يعني المدني هذا أبو الأسود يتيم عروة ثقة من الطبقة السادسة. قال أن رجلا من أهل العراق لم يعرف اسمه بس أبهم من أهل العراق قال له أي لمحمد بن عبد الرحمن سل عروة بن الزبير عن رجل يهل من الإهلال، يهل بضم أوله ضم حرف مضارعة من أهل يهل رباعيا وهو رفع الصوت بالتلبية، يعني سل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل من حجه بهذا بالطواف فقط، فإن قال لك جوابنا هذا السؤال أم لا، فإن قال لك جوابنا هذا السؤال لا يحل فقل له إن رجلا يريد من عباس، وقد سبق لنا أنه خالف جمهور الصحابة بهذا ولم يتبعه إلا بعض طائفة شذاذ، ويقول ذلك أي يقول إن يحل بالطواف فقط فيه يعني سعي، وفيه أيضا إذا كان معني أهدى العرفة ومزدلفة ومن إلى آخره، ومع ذلك يقول هذا. قال ماذا؟ قال محمد بن عبد الرحمن فسألته أي عروة، فقال عروة جواباً عن هذا السؤال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، من أهل بالحج لا يحل إلا بالحج، يعني معناه بأداء مناسك الحج أي إلا بأداء أفعال الحج المطلوب أداء المطلوب أداؤه قبل التحلل، المطلوب أداؤه فيها ساكت هنا، المطلوب أداؤه قبل الحج قبل التحلل. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك أن يتحلل بالطواف، قال عروة بئس ما قال هذا خلاف السنة، فتصداني الرجل أي تعرض لي معناه هكذا هو في جميع النسخ بالنون فتصداني، والأشهر في اللغة تصدى لي بالله، قاله النووي رحمه الله. فسألني عما جاب قل فحدثته أنه لا يتحلل، فقال فقل له أي لعروة فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أي التحلل بالطواف، وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذه من الآية ثم يمحلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللمير من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، ولكن هذا غير مقبول، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن مجرد الطواف يتحلل بالحج، وإنما أمرهم أن يجعلوا عمرة. هذا التباس. ونقول إن ابن عباس مع شدة ذكائه لم يفهم هذه المسألة كما فهمها جل الصحابة. أولا تمسك بالآية وترجمها القرآن، ثم محلها إلى بيت العتيق. هذا نقول نسلم له إنه أعلم بالقرآن من غير عام، لكن هذا تفسير الآية لا بد أن يكون مستندا، ليس جوهر اللفظ فقط يكفي، إنما إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة قولا وفعلا. هذا هو تفسير الآية. فإذا قلنا ثم محلها إلى بيت العتيق، هذا بيان لمحل الحج وليس يعني للتحلل بالطواف فقط. ثانيا اعتمد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يهدوا بأن يتحللوا بعمل العمرة، وهذا فهم غير مصيب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم تحللوا بالطواف بالبيت فقط، إنما قال لهم اجعلوها عمرة. والعمرة عبارة عن الطواف بالبيت والسعي والحلق، هذا هو معناها. فمن عباس يقول الطواف يكفي دون سعي، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة. أما الكتاب فهو يستند إلى الحديث، فلا بد أن يقيد بما ثبت في الحديث. فنقول إن هذا رأي رآه ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن رأي غيره غير هذا، وهو الموافق لظاهر النصوص، فاتبعوا قول غيره. قال فحدثته فقال إن رجل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك. قال وما شأن أسماء الزبير؟ قال فعل ذلك، أنا رأيته أذين يفعلان. قال محمد بن عبد الرحمن فجئته أي عروة فذكرت له ذلك أي ما قاله الرجل، فقال من هذا؟ من هذا؟ هذا الرجل الذي يرسلك أنت وأنا موجود وهو في مكة ولا يسألني، ما السبب؟ قال فقال فقلت لا أدري، لا أدري اسمه. قال فما بال لا يأتيني بنفسي؟ وش سبب هذا السؤال بالله من وراء الحجاب يسألني لماذا؟ أظنه عراقيا، يعني معناه أنه يعني يغلب عليه مثل هذا. إنما قال هذا لأن أهل العراق معروفون بالتعنت في المسائل. وقال سأل رجل عراقي من عمر رضي الله عنه عن دم البعوض، ومن عمر رضي الله عنه جاءه عراقي فسأله عن دم البعوض في الحاج، دائما دم البعوض هل طاهرنا نجس؟ فقال له من أين أنت يا أخي؟ قال من العراق. قال تقتلون ابن النبي وتسألون عن دم البعوض؟ دم ابن النبي هين عندكم ودم البعوض شديد عندكم؟ هكذا أجابه ابن عمر رضي الله عنه. فمثل هذا يحصل لبعضهم، يعني لبعض الناس هكذا. فلذلك قال فقلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، أي فيما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعل ذلك، وكذلك ما نسبه إلى أسماء والزبير رضي الله عنهما. قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ففيه دليل على لإثبات الوضوء لإثبات الطهارة في الطواف، وهو واجب عند جل الفقهاء. جمهور الفقهاء جمهور العلماء يرون وجوب الطهارة للطواف. قال بدأ أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ بالطواف بالبيت، ثم عمر كذلك مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف، أول شيء بالبيت، ثم لم يكن غيره، معناه لم يتغير لم يتحلل بذلك، ثم لم يكن غيره. وفي رواية وبل بعض مقاضي عياد يقول لما لم يكن غيره لا ثم لم تكن عمرة، مصحف من هذا، لكن الصواب لا تصحيف، وهذا أيضا ماشي. ثم لم يكن غيره معناه لم يغيرها إلى العمرة بسبب الطواف إلى الإحلال، ما تحللوا بهذا. ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حجيت مع أبي الزبير بن عوام فلم يفعل، فكان أول شيء بدأ به الطواف فطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، أي ما تحللوا بهذا. ثم رأيت المهاجر الأنصار يفعلون ذلك، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعال ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة أي بسبب الطواف، بل بقي على إحرام بعده، ثم لم ينقضها بعمرة كناية عن التحلل بالطواف. وأما حلها أو التحلل منها مع السعي والحلق فهذا لا يقول لا ينفيه عروة، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أحد هذا ابن عمر عندهم أفلا يسألون أمور كان حيا في ذلك الوقت، لما لم يسألوا؟ ولا أحد ممن مضى ما فعل ذلك، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أولا من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، هذا البيت القصيد، ثم لا يحلون، ما تحللوا بالطواف فقط بل تمادوا، إما أنهوا حجهم وإما تعللوا بعمل العمرة، هذا هو. وأما الطواف فلا. ثم وقد رأيت أمي أسماء حين وخالتي عائشة رضي الله عنهما حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرت أمي أسماء أنها أقبلت هي وأختها عائشة رضي الله تعالى عنها والزبير أبوه وفلان وفلان، وكأنها سمت بعض من عرفتهم من لم يسك الهدي، قال الحافظ ولم أقف على تعيينهم فلان وفلان فقط مبهم. قال بعمرة قط ماذا؟ قال بعمرة قط، مع في رواية مسلم من لفظ قط وليست في رواية البخاري قط، ما في قط، هذا موضعها مشكل. على كل حال هي ما تناسب لهذا المحل، لكن في رواية مسلم فلما مسه الركن أي استلموا الحجر الأسود حلوا، أي بنهاية الطواف حلوا، أي بنهاية حلوا يعني معناه بذلك لمس الحجر في آخر الطواف، ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة لأنه قرصار من المعلوم ملازمة السعي للطواف، فاكتفى بذكر الطواف عن السعي، ولا يعني بذلك ما قاله العراقي هذا الرجل السائل، وإنما هو يعني معناه الطواف ثم السعي بعده لأنه ملازم له، لأنه ملازم له. قال ثم، وهذا الحديث وقد كذب فيما ذكر من ذلك، قال عروة رحمه الله تعالى هذا من كلام عروة أعاده للتوكيد، يعني أن الرجل الذي ادعى بأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحلوا مجرد الطواف كاذب في دعواه، لأنهم ما تحللوا إلا بعد انتهائهم في أفعال العمرة بالطواف والسعي، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد للباب أول ما قدموا طوافوا بالبيت، وهذا هو مسمى بطواف القدوم. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان استباب الابتداء بالطواف للقادم، ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن الطائف لا يجلس إلا بعد ركعته الطواف، فما اشتهر من استثناء المسجد حرام من عموم الحديث المذكور غير صحيح، فتأملوا. قال يقول قال في الفتح واستثنى بعض الشافعية وموافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا، وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك له يقدم على الطواف. قلت استثناء المرأة الجميلة أو الشريفة فيه نظر، فإن النساء اللاتي حججن مع النبي صلى الله عليه وسلم وطفن معه طواف القدوم نهارا ليس فيهن جميلات ولا شريفات، فهل استثناهن؟ هيهات هيهات، ليس فيهن مش ليس هذا، ليس هذا زائد يعني فيهن جميلات وشريفات، ها ايش قال؟ استثناء المرأة الجميلة والشريفة في نظر، فهل النساء اللاتي حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطفنا معه طواف القدوم نهارا ليس فيهن جميلات؟ طيب ليس فيهن جميلات ولا شريفات، فهل استثناهن؟ هيهات هيهات. إذن يعني أول من قدم سواء كان رجالا أو نساء، ويعني يبدأ والسنة أن يبدأ بطواف القدوم من غير تفصيل هذه التفصيلات، وهذا يعني مما سامح فيه الشرع في مثل هذا المقام. وقد سبق لكم قصة عباس فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تلك المرأة، كانت جميلة فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل ولم يمنعها من أن تسأل مقابلة له. فهذا هو يعني مما استثنى من المسائل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية قال أخبرنا محمد بن مرك البرساني قال أخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة هذا القيسي من التاسعة قال حدثنا بن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي والعبدري الحجبي المقي ثقة من الخامسة عن أمه صفية بنت شيبة وهذه البخاري يقول أنها صحابية وقد أخرج حديثا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ومن الغريب الدارقطني يقول ما سمعت وليس لها الصحبة مع أن البخاري يصرها بتخريج حديثها وهذا من غريب ما يتفق للعلماء. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت أي مع من أحل وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي تقول أسماء فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير لأنه كان يعني ممنوع من التحلل وهي تحللت امرأة زوجته فجلست إلى جنبه فقال قومي عني خشي عليه فتنة فقال ابعد ابتعد يعني فقلت أتخشى أن أثب عليك أتخشى أن أثب عليك لا تخشى يعني معناه هو يحتاط لنفسه في مثل هذه الحالة ربما تغلب نفسه الأمارة بالسوء والشيطان يغريها فيقع في حرام في معذور فلذلك قال ابتعد لا تجلس عندي. فقالت أبشر لا تخشي أثب عليك لا. فهذا هو دليل على أن من أهدى لا يتحلل ومن لم يهدي يتحلل لأنه فرق بين الزوج والزوجة بهذا. أسماء ما عندها هدي وزوجها يعني الزبير بن عوام رضي الله عنه كان معه هدي فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه كما ألزم علي رضي الله عنه. قال له لما قدم من اليمن أو من نجران قال له بماذا أهللت وعندنا امرأتك أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا امرأة ومعنا امرأتك يريد أنه إذا كان مثل الذي تحللوا يعني يسعه أن يستمتع بمرأته فقال له معنا امرأتك قال أهللت بإهلالك بإهلال كإهلالك. فقال إذن أنا متمتع شبه هادي مهدي وأنت سأعطيك هاديا فلا تتحلل. فبقي على إحرامه بخلاف امرأته فإنها تحللت في جملة من تحلل وأسمع مثله. وهذا الحديث من أفناء المصنف أبي سهل المطلق قال حدثني عبد الله عبد عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد العظيم العنبري البصري عباس بن عبد العظيم أبو فضل البصري ثقة حافظ من كبار الطبقة الحادية عشرة. وهذا الرجل عده بعضهم وأظنه الشيخ أحمد شاكر أو غيره يقول هو ممن روى عنه ستة كلهم وهذا خطأ. والصواب أنه وإن أخرج له البخاري لأنه تعليق وليس وما روى عنه البخاري فلذلك نقول هو وإن كان علق عنه البخاري ليس من أصحابه أو من شيوخ الستة بل هو خمسة فقط. قال حدثنا أبو شام المغيرة بن سلامة المخزومي هذا ثقة ثبت عن سوار الطبقة التاسعة قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي من الطبقة السابعة قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن الحجبي قال عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر فاعل ذكر ضمير وهيب ثم ذكر وهيب يعني بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استأخري عن أي قال استرخي عن بمعنى استأخري استرخي عني وقال عني فقلت أتخشى أن أثب عليك. هذا هو بمعنى الأول وحديث هذا ورواية وهيب منصور بن عبد الرحمن هذه ساقها النسائي رحمه الله في المجتبى فقال إلى آخره. وبسند متصل إلى المؤلف قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن المصري تقدم قريبا، وأحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى المصري أيضا ما قال: حدثنا من الطبقة العاشرة ثقة طعن في الخطيب لحجة ليس عليه طعن، قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث عن أبي الأسود. أبو الأسود هذا هو محمد بن عبد الرحمن الذي سبق لنا في السند السابق. هذه فائدة معرفة الأسامي والكنى والألقاب، وأنا بالأسماء والكنى فربما يعني وظن فرد عددا توهما، وأنا بالأسماء والكنى فربما وأني وأنا بالأسماء والكنى فربما يظن فرد عددا توهما في السند الذي مضى قال محمد بن عبد الرحمن. فإذا رأى الطالب هنا عن أبي الأسود يقول هذا رجل آخر، هو نفسه، كنيته أبو الأسود واسمه محمد ابن عبد الرحمن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون، المكان معروف مقبرة أهل مكة، يقول تقول صلى الله على رسوله وسلم تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرت تصلي عليه. قال لقد نزلنا معه ها هنا، أي في هذا الموضع في العجون، ونحن يومئذ خفاف الحقائب، حقيبتنا خفيفة، يعني معناه ما عندنا يسر تيسر حتى نملأ الحقائب، بل كنا خفاف قليل ظهرنا، أي الذي نستظهر به بالركوب ظهرنا قليل، قليلة أسوادنا. هذا تفسير حقائب، يعني قلة الحقائق. فأتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما منسحنا البيت أحللنا، أي وسعينا بعده أحللنا، هذا مراجع، ثم أحللنا من العاشي بالحج. ثم يوم الثاني، معناه لأن الرواية الأخرى والرواية تفسر بعضها بعضا، ليس المراد يوم التحلل، وإنما تحللوا في الرابعة من ذي الحجة أو في الخامسة، وإهلالهم كان في اليوم الثامن، إذا معناه في اليوم الثاني. وبن عيب العي قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله، وهو إنما هذا ذكره بيانا لاختلاف الرواه. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: حدثنا، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب في متعة الحج. في متعة الحج، المتعة بسكون التاء ضم الميم، ومتعة متعة الحج أي التمتع، التمتع بالحج هذا يسمى متعة، وإنما قيده بالحج لأن هناك متعة النساء، وهو ممنوع عند جماهير العلماء عند أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، وليس المراد هنا. وبسائر المتصل قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، هذا من أفراد مسلم وأبي داود، قال حدثنا روح بن عبادة القيسي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل عن مسلم القري، عن مسلم القري بضم الراء ومشدد قاف بضم القاف وتشديد الراء، منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس. هذا الرجل قال مسلم ابن مخراق العبدي القارئ مولى بني قرة، ويقال مازني العريابي. أبو الأسود بصي العطار، وقالوا إنهم اثنان صدوم والطبقة الرابعة، وهذا أول محادث ذكري ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال سألت ابن عباس عن مسلم القري، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج يعني التمتع، فرخص. وهذا هو الذي أصاب ابن عباس. ابن عباس كان عمر وعثمان ومعاوية وفلان وفلان يمنعه، وابن عباس كان ضد لهم، فقال متعة الحج سنة، متعة الحج سنة، فأفتاه، فقال أفتاني فلان وفلان، قال لا تسمع، هذا هو السنة. وقد أصاب في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه، قال فأفتاني، سألته فأفتاني، قال فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها تبعا لعمر وعثمان، عبد الله بن الزبير يعني هو زميله، ولكنه كان ينهى عنها، وهذا قال لا بل سنة. فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها، هذا تقوية هو يعلم أن عبد الله بن الزبير من علماء الفقهاء، أي من فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، فخشي على الرجل أن يغتر بقوله، فقال له: هذه أمه، اذهب إليها فاسألها. فسمعها ابن عباس تفتي بجواز متعة الحج، هي ترخص، لا تسمع له إنه إنما قل لعمر وعثمان إلى آخره. وأما السنة هكذا، فاسأل أمها، ادخلوا عليها فاسألوها. قال مسلمون: قري. فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة، ضخمة الجسم يعني، عمياء، الظاهر أنها في آخر عمرها، كانت عميت لأنها عاشت أكثر من 100 سنة، وهي كانت في مكة حينما قتل ولدها عبد الله بن الزبير. فقالت لما سألوها: فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي التمتع. فإذا ابن عباس رضي الله عنهما أصاب الحق، السنة في هذه المسألة، وأخطأ فيها عبد الله بن الزبير حيث إنه قلد عمر وغيره. والحديث هذا قال من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وبسهل المنتظر، قال: وحدثنا هو هذا الحديث ابن المثنى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: وحدثنا ابن بشار محمد بن بشار بندر، قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر، هو محمد بن جعفر أبو عبد الله المعروف غندر، جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال، قال شعبة قال مسلم: لا أدري متعة الحج أم متعة النساء، لكن الراجح في الرواية أنه يريد متعة الحج. ومن الغريب ابن عباس في تلك المسألتين أصاب في الواحدة وأخطأ في الثانية، كان متعة الحج قد أصاب السنة قلنا أيدناه، ومتعة النساء كان يفتي بجوازها، ولكنه قلنا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها محرمة، وابن مسعود وابن عباس لم يصيب في هذه المسألة. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وهذا من أفراد الحديث، هذا من أفراد المصنف رحمه الله وبسهل المنتظر، قال: حدثنا محمد، وحدثنا هو أي هذا الحديث محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الحج طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا، وكان ممن لم يكن معه الهدي، معه الهدي طلحة، ممن لم يكن، هذا طلحة اسم كان مؤخرا، والجار يخبر قوله وينه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم عمره وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم الذين لم يسوقوا، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي، فلم يحل أحد العشرة طلحة رضي الله عنه. والحديث هذا من أفراد مصنف. ثم وحدثناه محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل ورجل آخر لم نعرف اسمه. وهذه الرواية ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فقال إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا وحدثني محمد بن حاتم، في باب قبله عنوان من الشرع، باب جواز العمرة في أشهر الحج، جواز العمرة في أشهر الحج خلاف ما كان عليه الجاهلية من تحريمهم أو من جعلهم ذلك من أنكر المنكرات. وبسهل المنتظر قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، هذا من أفراد مصنف أبي داود، قال: حدثنا بهز بن أسد، بهز بن أسد هذا أخو معل بن أسد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني من الطبقة هذا السادسة، قال: حدثنا عن أبيه طاووس بن كيسان اليمني الحميري مولاهم اليمني الطبقة الثالثة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا أي الجاهلية قريش يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. الله أكبر. يشركون بالله ويكفرون بما أنزل الله وبمن أرسل الله، ثم يرون يعني أحل الحلال أو يعني أحب العبادة في الشهر المبارك في أشهر الحرم يقول أفجر الفجور. هذه ضلالات وإيحاء الشيطان أوحى إليهم ذلك، ويقولون ويجعلون محرم صفرا. وهذا قلنا هذا ما أشار الله أو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر. فهذا النسيء كان أهل الجاهلية من عادة العرب الغزو، يعيشون بغارة بعض القبائل على بعض، وهذه تجارتهم ومزارعهم، نهب أموال الناس وقتل أنفسهم هذه، ويتضايقون هناك. يعني إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات. السنة 12 شهرا أربعة حرم ثلاث متواليات، وهي يعني ذو القعدة وذو الحجة ومحرم واحد فرد يعني رجب ومضر، هكذا ثلاث شهور متوالية يقطعهم عن الغزو، هذا صعب عليهم، يعني يموتون جوعا. فماذا قالوا؟ نفكك هذه الشهور، نجعل بعضها محرم وبعضها ربيع وبعضها صفر إلى آخره، ثم يدور في هذه السنة يجعلون الصفر محرم وبالعكس، والسنة الجاية يجعلون جمادى وهكذا. فكان قالوا فيرون أن محرم يسمونه صفر ليمكنهم ذلك. فقالوا إذا سلخ صفر وعفى الأثر وبرع الدبر حلت العمرة لمن، كما كلام مسجع، هذا هي يعني عن ايش اسمه هذا، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكهان، الكهان هذا كهانة، ويعتبرون ذلك على ألسنة الكهان يعني تسجع أو تنظم شعرا الشياطين. فكذلك قالوا هؤلاء، ويقولون إذا برأ الدبر، الدبر معناه هذا ظهر يعني ايش اسمه الدابة أو الرواحل التي ركبوها في الحج، كان يتآكل وينجرح يعني ظهرها، فشهر شهرين ثلاثة شهور يعني يكون يبرأ ويمكنه أن يحمل عليها، فإذا توالى عليه حمل يكون يعني إما يموت إما يتضرر بذلك. فإذا برأ الدبر وعاف الأثر، يعني أثار الأقدام وأقدام الرواحل الذي جاءت من المدينة من الطائف من جدة إلى آخره، هذه تعفو كلها إذا طال العهد بين السفر والسفر، هذا مرادهم عفى الأثر. وانسلخ الصفر الذي كان محرم جعلوا صفر، قال إذا انتهى حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا يقولون حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إرادة لإبطال هذه الجريمة أجرموا فيها على الله سبحانه وتعالى. وأصحاب صبيحة رابعة، أي صبيحة ليلة الرابعة من ذي الحجة إلى مكة، هناك خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة، ثم واصلوا ووصلوا ليلة صبيحة رابعة، فصار بينهم تسعة أيام وثمانية أيام على القليل بين مكة والمدينة الرواحل قافلة، ومعهم نساء ومعهم رواحل يعني قوى يعني استوعب عليهم تسعة أيام مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة يعني فيتحللوا بذلك. فتعظم ذلك عندهم أي لما كانوا يعتقدونه قبل الإسلام أو قريب، لأنهم قريب وعدين بالإسلام، أن ذلك ما يصلح إذا انسلخ صفر، إذا عفى يعني إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت عمرة من يتبر، هكذا كنا نعرفه، فكيف نفعل هذا عنده؟ وقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني معناه تمام الحل تتحللون. وقلنا هذا بالنسبة للمعتمرين أو لمن لا مهدي من القارن والمفرد، فيتحللون حلا كاملا، هكذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هم كانوا ما كانوا يرون، لكن هنا يسأل السائل ويقول كيف يقولون هذا أو يعتقدون هذا وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة عمرة الجعرانة يعني في ذي القعدة وهم يعلمون ذلك. الجواب عن هذا: أولا هذا ما استوعبه الجميع، إنما رأه بعض الناس، وخاصة إن عمرة الجعرانة كانت ليلا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من الجعرانة إلى مكة، فطاف وسعى وتحلل ورجع وبات في الجعرانة كأنه بائت فيها، فكثير من الصحابة ما رأوا، إنما اطلع على فعله بعض الناس. ولذلك بعض الصحابة كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أتمر من جعرانة، وسبب أنها كانت ليلا فخفيت عليه. إذن الآن إنما تعظم من كان من هذا القبيل، الذين لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بذي القعدة هم الذين ماذا؟ هم الذين ظنوا مثل هذه الظنون، وإلا فكثير منهم، أو نقول إن هذه من اعتاد شيئا يعني تمسك به من باب هذا فإنهم شق عليهم ذلك، لكنهم أخيرا تعللوا وأطاعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثيبوا بذلك. والحديث هذا متفق عليه. وبسهل متفق قال: وحدثنا نصر وعلي الجهضمي، هذا أحد مشايخ الستة الذين اتفقوا بالرواية عنهم بدون واسطة، نصر وعلي هذا، قال: هذا ثقة ثبت امتنع من القضاء من العاشرة، وهذه يذكرونها في تراجم العلماء، تراجم العلماء: فلان ثقة ثبت، ويذكرونه فلان ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع منه. هذه يعتبرونها شيئا يعني يؤكد يعني اهتمام الشخص يعني بنفسه بدينه يعني أكثر من غيره، وهذا امتناع عن القضاء أو تولي القضاء في الحقيقة ليس يعني عارا وليس ناقصا للشخص إلا إذا تهور فيه هذا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون وفقهاء يعني أتباعهم هؤلاء لا يخشى عليهم ذلك، مهما كان الأمر إذا كانوا هكذا يعني يتمسكون بما أشد تمسك ويذكرون منقبة هذا. وإن كنا لا نؤيد هذا الرأي فإن تولي القضاء فأول قاضي القضاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ابن القيم رحمه الله عمل كتاب بحث أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فأول القضاة هو، وتولى بعد ذلك فلان وفلان الصحابة الخلفاء وكلهم تولوا، وإنما يعاب على ذلك الطلب هو المنهي عنه أن يطلب الإنسان أن يتولى القضاء، أما إذا ولي فلا حرج عليه، وهذا طلب أن يولى فهرب، فهذا قالوا عدوه في ترجمته. قال ماذا أبوه؟ قال حدثنا أبوه، أنا قال حدثنا أبي، أبوه اسمه علي بن نصر الجهضمي البصري من كبار التاسعة، قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء، أبو العالية البراء بالتشديد اسمه زياد، وقيل كلثوم وقيل غير ذلك، من الطبقة الرابعة، البراء بالتشديد البراء، لماذا كما أسلفت آنفا؟ لأنه سمي به لأنه كان يبري النبل وغير أبي العالية الرياحي، وقد اشترك في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما براء بالتشديد أبو العالية الرياحي، وهذا قالوا له أبو العالية، أبو العالية البراء غير أبي العالية الرياحي، وكلاهما يرويان عن ابن عباس طبقة واحدة. قال أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقدم لأربع مضين من ذي القعدة من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال: لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، أول ما قاله. ثم أخيرا لما طافوا وسعوا حتم عليهم وألزمهم بذلك فتحللوا، والحديث متفق عليه. وبسهل متزل قال: وحدثنا وهو أي هذا الحديث إبراهيم بن دينار، إبراهيم بن دينار التمار أو إسحاق البغدادي ثقة من العاشرة، قال حدثنا روح بن قاسم، قال حدثنا أبو داود المباركي، أبو داود المباركي اسمه سليمان بن داود، ويقال محمد بن سليمان المباركي، مبارك اسم قرية منسوب إليها، قال حدثنا أبو شهاب، أبو شهاب هذا هو الحناط، أبو شهاب عبد ربي بن نافع، أبو شهاب الحناط الكبير الكوفي نزيل المدائن، وهو أبو شهاب الأصغر، هذا الأصغر أبو شهاب الأصغر، أبو شهاب الأكبر، وهذا أبو شهاب عبد ربي بن نافع اسمه عبد ربي بن نافع الكناني الحناط الكوفي نزيل المدائن، وهو أبو شهاب الأصغر صدوق يهيمن الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال أبو شهاب الحنات قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا يحيى بن كثير، يحيى بن كثير لا يلتبس عليكم بيحيى ابن أبي كثير، يحيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم أبو غسان البصري ثقة من الطبقة التاسعة، ويلتبس على بعض الطلاب بيحيى بن أبي كثير الذي يأتي كثيرا في الأسانيد، يحيى بن أبي كثير ذاك من الخامسة وهذا من التاسعة. قال ماذا؟ كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب فبروايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطاء ببطحاء مكة، فصلى الصبح بالبطاء خلى الجهدوم فإنه لم يقل ما قال هذا الكلام. هذه كلها من احتطاطات مسلم والتفصيل بين ألفاظ الشيوخ وافتراقاتهم وبيان ما هو الواقع في حينما تلقى من أسانيد المختلفة. قال رحمه الله تعالى وبسند متفق على حدثنا هارون عبد الله الحمال وموسى البغدادي ثقة ثبت قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، محمد بن الفضل المعروف بعارم أبو النعمان كنيته أبو النعمان هو مشهور من كنيته ثقة ثبت، تغير في الآخر من صغار الطبقة التاسعة من شيوخ من أكابر شيوخ البخاري، فهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط أبو النعمان هذا. قال السدوسي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي العالية البراء هذا اختلف في اسمه كما سبق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلول من العشر من عشر ذي الحجة وهم يربون بالحج، فأمرهم أن يجعلوا عمرة أي ألزمهم أخيرا أن يتحللوا بعمل عمرة، وهذا قلنا بالنسبة لمن هو لمن لم يهدي، أما الذي أهدى فقد بقي على إحرامه حتى بلغ الهدي محلة. قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه وبسهل متفق قال وحدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى، هذا هو البطحاء، لأن البطحاء نوعان، بطحاء جنب المحصب نزل عليه حين الرجوع من منى، بطحاء هناك بذي طوى، وهذا أول ما يعني حينما قدم إلى مكة نزل عليه وبات هناك بذي طوى، وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهادي، أي يتحلل بعمل العمرة وإن كان حجا بعمل العمرة وجوبا عليهم ذلك، والحديث متفق عليه. ورسالة متفق قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جبر قال حدثنا شعبان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ حدث قال حدثنا شعبة عن الحاكم الحاكم بن عتيبة أبو محمد الكندي قال عن مجاهد مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه عنده الحج فليحل فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخل في الحج إلى يوم القيامة، أي إن فسخ الحج بعمل العمرة هو يعني مشروع إلى يوم القيامة مستمر، وبهذا أخذ المحققون من العلماء، وأما أكثر العلماء الذين لا يرون الفسخ فسخ الحج إلى العمرة يقولون دخلت الحج إلى يوم القيامة أي جواز دخلت العمرة أي جواز العمرة عمل العمرة في أشهر الحج، فسروا بهذا وهذا لا يظهر له معنى، وإنما الصواب أن فسخ الحج بالعمرة ليس خاصا بتلك السنة، هذا هو الراجع. وقال رحمه الله الحديث وهذا من أفراد المصنف. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الدبعي أبو جمرة أبو جمرة أبو جمرة اسمه نصر بن عمران نصر بن عمران بن عصام البصري ينزل خراسان ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، فهذا قال أبو جمرة قال تمتعت تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، أي الذين تأثروا بفتوى عمر وعثمان قالوا لا يحل تمتع، يعني معناه لا تحرم من الميقات إلا بالحج وعج، هذا صحيح. وأما أن تتمتع عمرة قبل الحج وهذا ممنوع، لا يصلح إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنهوا فأتيت ابن عباس، وكان ابن عباس ذلك المكان، فسألت عن ذلك فأمرني بها، قال هذا السنة أعمل به، وقد أصاب ابن عباس هذا. قال ثم انطلقت إلى البيت، يعني أي معتمدا على فتوى ابن عباس، ابن عباس أفتاه فأهل بالعمرة. فجاءت إلى مكة فنمت، نمت بكسر الميم بكسر النون، نمت، وأنتم اشتهر على ألسنتكم الخطأ نمت، هذا لحن في اللغة العربية، نام ينوم ما في، ليس من باب قال يقول، إنما هو من باب فعيل يفعل، نوم ينوم. ولذلك يقول إذا أنسته إلى نفسك أو إلى ضمير متحرك يكون نمت، كما تقول خفت، وفي الأمر تقول نم ولا تقول نوم، والمشتهر عندكم نوم، وهذا غلط، إنما الصواب نم. نمت فنمت في فراء أراه الله سبحانه وتعالى رؤيا صالحة، فقال فنمت فرأيت فأتاني آت في منامي، يعني ملك أو كذا، يعني ناداه في منامي فقال له عمرة متقبلة وحج مبرور، هكذا رأيت في المنام. فلما انتبه قال فأتيت ابن عباس، لما استيقظت ذهبت إلى ابن عباس أخبره بهذا النوم بهذا المنام، قال فأخبرت بالذي رأيت، وقال الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا فرح، هذا رؤيا صالحة وافقت السنة، فلذلك فريح ابن عباس وكبر الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم، مع أن الناس يشيعون أن هذه العمرة باطلة، فقال له ابن عباس سنة أبي القاسم، وقال له أقم معي حتى أجعل لك سهما من مالي جائزة على هذه الرؤيا الصادقة الصالحة. وإنما قاله ذلك لأنه عنده كان راتب، وهذا لأنه كان موظف للدولة في ذلك الوقت، فكان له راتب يأتي شهريا أو بعد شهر أو كذا، وليس في جيبه شيء، فينتظر مجيء راتبه، فقال سأجعل لك جزءا من راتبي ولكن أقم عندي حتى لا أنساك إذا ذهبت. فأقمت معه شهرين، يقول أقمت معه شهرين وجعل له سهما على فلها، أعطاه جائزة على الرؤية الصالحة. وفيه مما يستفاد من الدرس الرؤية الصالحة كما ثبت في الحديث الصحيح من الله، بشرى بشرى بشرى مسلم، يعني الرؤية الصالحة هذه تكون بشرى. ثانيا الفرح، يعني استحباب الفرح بالرؤية الصالحة. وثالثا إذا رأى لك شخص رؤية صالحة ينبغي أن تجزه بجائزة بما تستطيع، هذا يعني اقتداء بابن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل حال أعطاه جائزة على هذه الرؤية الصالحة، وهي قلنا مما وافق ابن عباس رضي الله عنهما السنة القائمة إلى الآن. وأما من نهاه عن ذلك فقالوا، بل قالوا لما في بعض الرواية سيأتي، أو يعني قالوا لما قال لبيك عمرة قال الناس هذا أضل من البعير الذي ركبه، وصفوه بهذا، هذا أضل من البهيمة، وهو سنة. فلما سمع ذلك تأثر، ولقي ابن عباس فقال له إن الناس يقول أنت أضل من الجمل الذي ركبته، قال لا بل أنت على هدى، على هدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول ذلك، لا تسمع لهم ولا غفل. فهذا هو سنة. قال هذا متفق عليه، متفق عليه. قال أيضا باب من المسائل التي تهم الحج التقليد والإشعار، التقليد والإشعار، هاتان سنتان ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم ينكرهما، وخاصة الإشعار مذهب الحنفية يقولون بدعة مع ثبوته في الصحيحين، فلا ينبغي ذلك. نحن نقول تذكر أقاويل العلماء ومذاهبهم ليفهم أو ليعلم ما فيها وما عليها، ولا يعني نحن نريد أن تعلم ثم يبين ما لها وما عليها. فإذا قال مثلا حنفي الإشعار بدعة، نقول له سنة ونرد عليه بالأحاديث الصحيحة، ونقول هذا رأي نراه يعني أهل مذهبه، والرأي يصيبه اختيار، هذا من جملته. والسنة عند جمهور الفقهاء أو جمهور المذاهب أو جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن التقليد والإشعار سنتان ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فلذلك قال وكيع يعني لا تسمعوا من أهل الرأي أو لأهل الكوفة هذه المسألة فإنهم ليسوا مصيبين فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدثنا محمد المثنى وابن بشار كلاهما من مشايخ الستة وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من سبيل جدي من الطبقة التاسعة. قال ابن مثنى حدثنا ابن أبي عدي صرح بالتحديث عن شعبة عن قتادة بن دعامة عن أبي حسان. أبو حسان هذا هو أبو حسان الأعرج أبو حسان الأعرج الأجلل البصري مشهور بكنيته واسمه مسلم بن عبد الله صدوق رمي برأي الخوارج من الطبقة الرابعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفعات سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها عليه. يعني الإشعار هو شق سنام البعير من الشق الأيمن وقيل من الأيسر يشق بسكين حتى يسيل الدم فإذا سال الدم يمسحه بشيء يزيله لعله وسخه فهذا هو الإشعار. ثم يقلد نعلين النال الذي الأحذية هذا يعلق على عنقه وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه لأهميته وذلك أن العرب كما سمعنا كما قلنا قبل قليل إن الإغارة ونهب أموال الناس كان مباح عندهم ومن ما يشددون فيه أن الهدايا محترمة أبدا وإن كان يموت جوعا لا يتعرض لها ولا يسرقها ولا ينحرها ولا يذبحها هذه معروفة فلذلك لما احترموا ذلك شرعه الله حفاظا على ذلك حتى في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إذا كان معه هدي أن يشعرها إشعار ثم يعني ويقلدها ذلك فهذا معنى ذلك هو هذا لتعلم أن هدي تعلم أن هدي أولا يحترمها من يريد أن يسرقها أو يستولي عليها ويتركها ثانيا كل من رأها يعني يقرب لها ما تستفيد منه من مأكل ومشروب ويخدمها لأنها هدي إلى بيت الله الحرام. هذه كلها فوائد تستفاد من ذلك. فأما تعلل من تعلل كما ذكرنا قبل قليل أن بعض أهل العلم ينكر الإشعار ويقول بدعة عللوه بماذا لأن في تعذيب الحيوان تعذيب الحيوان تأكلون تذبحون وتأكلون ما في تعذيب هذا هو التعذيب نفسه. إذن كل ما شرع على لسان أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في تعذيب بل كانت إن النوقو في عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحرها ازدحمت عليه يعني إثارا لبركة يده أن ينحر أول فأول هذا دليل على أن الحيوانات لا تتأذى مثل ذلك مما شرعه الله سبحانه وتعالى ما يسمى تعذيب بل السنة إحياء أو العمل بهذه السنة هو الحق. وقلدها نعلين ثم ركب راحلته التي يركبها فلما استوت بها على البيداء أهل بالحج على البيداء أهل بالحج هذا هو السبب في اختلاف على البيداء. فابن عباس ما سمع قبل ذلك إذن ابن عمر يقول إنما أهل حين استوت براحلته في محل صلاته وبعض الآخر يقول إنما أهل في مصلاه وبعض الآخر لما استوى على البيداء أهل ومنه ابن عباس. إذن جمعنا بين هذه الأقاويل المختلفة حتى قال بعض التابعين يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما لكم مختلفين حجة واحدة ولا تحفظونها كيف يكون هذا؟ أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معتنين بسنتي ولا تحفظون أين أهل؟ هذا يقول في مصلاه وهذا الثاني يقول إن استوت راحلته قائمة وهذا الثاني يقول على طرف البيداء لماذا يختلف وهو ما حج إلا مرة واحدة؟ فقال له ابن عباس في رواية أبي داود ولو سند فيما قال وعلى كل حال تعالى نشرح لك هذا السبب أن صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه فسمع قوم ولم يسمعوا ما بعده والذي قال هنا استوت براحلة ابن عمر سمع ذلك ولم يسمع الأول ولم يسمع الثاني والذي قال في بيدائي سمع ذلك ولم يسمع غيره فكل حدث بما رأى فلا تعارض ولا اختلاف. هذا الحديث هذه الروايات يعني كلام في سندها لكن الواقع لا بد من هذا نجمع بهذا الطريق سواء صحت الرواية أم لا هذا هو السبب، سبب الاختلاف. لكن المؤكد في الصحيحين يعني رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهي أنه صلى حين استوت براحلته، فإذا تحركت يعني بعد الصلاة وركب سيارته وتحركت يهل عند ذلك، هذا هو السنة. لماذا؟ لأنه وإن صح حديث ابن عباس هذا، لكن رواية ابن عمر فيها زيادة، لأنه كان قبل ذلك، والزيادة دائما زيادة الثقة مقبولة، فينبغي أن يعمل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال: من المسائل المفيدة من فوائد الحديث بيان استحباب إشعار الهدي، وفائدة الإشعار الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين. من جملة فوائد الإشعار والتقليد أنها إن ضلت الذي اختلطت بإبله سيأخذها ويبحث عن صاحبها. ثانيا إن ضلت وهلكت عطبت، يعني من رأى في كلابتها كذا ينحرها، لأنه عرف أنها للمساكن ويأكلها. هذه من فوائد التقليد والإشعار، لأن الفقراء يعرفونها وقالوا إنها ضلت وعطبت وصاحبها ما جاء وهي حقنا، وينحرونها ويأكلونها. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم إشعار الهادي. يعلم أن حديث الباب يدل على أن الإشعار سنة، وبقال الجمهور ومنهم أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروه، بدعة مكروه. هذا نعتذر عنه، مع أن حديث كالشمس في رابعة النهار بأنه ما وصل إليه، وقد بينا أن بين لنا أن ما نتحصن به من التعرض للأئمة رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل الشهيرة النيرة، أن ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة أنه قال: الأئمة الأربعة وغيرهم أسسوا مذاهبهم على الكتاب والسنة، وهذا منهجهم، فما وجدوا من الأحاديث الصحيحة أدخلوه، وما لم يجدوا خالفوه. ومن جملة من كثرت مخالفته الإمام أبو حنيفة، وسبب ذلك أنه متقدم، أقدم الأئمة الأربعة، فلذلك يعني ما لم يلتقي الناس كثيرا مثل ما التقوا في الأخير، حتى ينقل بعضهم عن بعض الأحاديث الصحيحة. والأحاديث التي وصلت بالكوفة كثير منها أسانيدها ضعاف فأعرضوا عنها، وتلك الأحاديث نفسها في الحجاز ثابتة بأسانيد كالشمس في رابعة النار. هذا هو السبب. ثانيا مما قلل له يعني أو كثر عليه المخالفة أنه ليست له رحلة، ليست له رحلة، ما ذهب الشام ولا مصر ولا اليمن ولا كذا، إلا ما هو في بلده، فأخذ عن أهل بلده وعمل وأسس مذهبه، لكنه أخيرا أوصى أصحابه أن يعملوا بالأحاديث الصحيحة ويتركوا أقواله المخالفة لمذهبه، إلا أن متأخرين يعني عدلوا عن هذا الطريق. ويليه الإمام مالك. الإمام مالك وإن تقدم وهو معاصر لأبي حنيفة قليلا، وإلا أنه كان في مهبط الوحي في المدينة، والمدينة أهلها علماء ومحدثون أغنوه، وبالتالي إن أي مسلم يأتي للحج لابد يعني عادة تعودوا على زيارة المدينة، ويذهب محدث اليمن ومحدث الشام ومحدث العراق إلى آخره إلى المدينة، ويسمع مالك من هؤلاء وما جاء وما وجدهم أبو حنيفة. فهذا هو السبب في مالك، لكنه دخل عليه مخالفة الحديث الصحيحة بقيد اتخذه يعني لنفسه، وهو تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحاج، وبهذا دخل عليه المخالفة، مع أنه أنكر عليه معاصره كالليث بن سعد كتب إليه: كيف تقول بعمل أهل المدينة وقد خرج من المدينة أكابر الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي موسى وفلان إلى اليمن وفلان إلى الشام إلى آخره، كيف تعتمد على عمل أهل المدينة فقط، وأين تترك أحاديث هؤلاء؟ أنكروا عليه. وعلى كل حال هو السبب هو هذا الوحي. وجاء بعد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي أحق من عمل في هذا المذهب تأييد مذهبه بالأحاديث الصحيحة، وأوصى أصحابه كذلك أيضا. ونجز الكلام، وجاء بعدهما الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ما كتب مذهبا يقال له حنبلي، إنما تكلم بفتاوى وجمع طلابه تلك الفتاوى فجعلوها مذهبا له. ولو رأى أحمد لأمر بمسحها، لأنه أمر أصحاب مالك أن يجردوا كتابه عن أقوال مالك والتابعين، وقال لا يكتب مع أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من آراء العلماء. هذا مذهبه الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال سنتكلم في هذه المسألة بأبسط أو بأكثر من هذا إن شاء الله في مناسبة أخرى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا. اللهم هون علينا.